وورثها لنا من قبلنا كانت عن اجتهاد. اي نعم، اذا مات العلماء ولا بقي احد، حتى الرسول قاله، قال حتى لا يبقى الا يعني رؤساء جهالا فيضلون ويضلون. نعم. كيف؟ أي أحسنت، تمام. هل قالت الأمة كل هذا؟ هو يريد كلام الأمة كلها. نعم. هل هو أهل الاجتهاد ولا لا؟ إذا كان أهل الاجتهاد فقد اجتهد وأخطأ، ولكن هذا الكذب يكون معفوا عنه لعذر، هو كاذب لكن معذور. نعم. إيش؟ كيف إذا كان لكن كل متضادين في مسألتين مختلفتين؟ ما يقال بهذا أن الجماعة إجماعين غير صحيحين؟ هذا ما يمكن، لأنك إذا قلت غير صحيحين لازم أن يجب أن تجمع الأمة على خطأ. شيخ طيب، ما هو نقصد الأمة بحكم أهل المسلمين؟ هي لا لا لا، من أول الأمة إلى آخرها. لأن الشيخنا قال هذا شيء ولا يجوز الشر ولا يجوز ذلك سمعا بالأصح. سمع يعني بمقتضى الدليل الشرعي، الدليل يمتنع لكن العقل يجوز هذا، لأنه يرى أنه قد يجوز الدليل ما لا يجوزه العقل، وقد يجوز العقل ما لا يجوزه الدليل. نعم. نعم. اي نعم، اي لكن عاصب يعتبر من العصب، من العصب هو يرث بالفرض والتعصيب، لكن الاخوه من الام ما ما, ما ليس من العاقل، يعني اللي تردد بين العصب والفرض يعتبر عاصب. يعتبر عاصب. كله قديم النوع حادث الاحد. نعم. إذا قال المؤمن تقول أنا مؤمن. والله السؤال هذا غلط، لأن هذا يوجب إثارة الآخرين. يمكن يجيك إنسان شديد الغضب ولقال أنت وسألته هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن كإيماني بما أفعل بك، ثم يأخذ بك ويضرب بك الأرض. هذا غلط، غلط كبير. ولا سمعت بعض الناس الآن، يعني بعض المتشددين يسألون هذا، يقول هو أنت مؤمن؟ لا سبحان الله. نعم. إذا قلت أن الملائكة أجساد، فمعنى ذلك أنها عالم مادي. أنا إيش؟ فمعنى ذلك أنها عالم مادي. عالم إيش؟ عالم مادي، هو مادي. مادي. اي وش معنى ماد؟ وش معنى؟ اي هو محسوس، كيف؟ ما في اشكال. ما هي قوة اجسام؟ جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة، الذي له جناح شيء يرى. والرسول صلى الله عليه واله وسلم راى جبريل على صورة التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الافق، وجاء مرة على صفة جحة الكلب، ومرة على صفة الرجل الذي ليس بمواطن ولا سفري. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. شيبة ما هو موجود؟ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.